الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، أما حلقة اليوم فهي عن نسبه الشريف، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان أبو القاسم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجده الأعلى عدنان من سلالة إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح من القول ابن نبي الله إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. فمحمد صلى الله عليه وسلم صاحب هذا النسب الشريف، نخبة بني هاشم وعظيمها. روى مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الترمذي: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، كما دلت عليه النقول والآثار. حفظ الإله كرامة لمحمد، آباءه الأمجاد صونا لاسمه، تركوا السفاح فلم يصبهم عاره، من آدم وإلى أبيه وأمه. وحتى تعم الفائدة هاكم فصلا في ذكر ما شرف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات. إن الله عز وجل شرف نبيه المصطفى بآيات كثيرة، فمنها ما يدل على مكارم أخلاقه وشرف حاله، وهو قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ومنها ما أبان سبحانه وتعالى به علو شرف نسبه وعظيم قدره بقوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومنها ما كشف عن ثنائه تعالى في كتبه المنزلة على أنبيائه، وهو قوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومنها ما أوضح سبحانه أنه مقدم على النبيين، وذلك في قوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومنها ما يدل على وجوب احترامه وتوقيره وإجلاله، كقوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. وقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومنها ما يدل على دوام تعظيمه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه تعالى جعل أزواجه الكريمات أمهات المؤمنين. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ومنها أنه تعالى أقسم بحياته، فقال عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. صلى الله على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى أجمعين إلى يوم الدين. وموعدنا في الحلقة المقبلة مع ذكر مولده الشريف وإرضاعه عليه السلام، وما وقع فيهما من العجائب والآيات الخوارق الغرائب. فإلى اللقاء بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.